محمد يا نبينا سعدت بك مكة والمدينة سعدت بك مكة والمدينة يا محمد يا نبينا يا محمد يا نبينا سعدت بك مكة والمدينة سعدت بك مكة والمدينة ارحمني يا الله وارحم ولدي يا ارحمني يا الله وارحم ولدي يا ارحمني يا الله وارحم ولدي يا ارحمني يا الله وارحم ولدي يا هما رباوني وصار عليا هما رباوني وصار عليا يا محمد يا نبينا يا محمد يا نبينا سعدت بك مكة والمدينة سعدت بك مكة والمدينة ارحمني يا الله وارحم جنودي ارحمني يا الله وارحم جنودي ارحمني يا الله وارحم جنودي ارحمني يا الله وارحم جنودي الساكنين تحت اللحود الساكنين تحت اللحود يا محمد يا نبينا يا محمد يا نبينا سعدت بك مكة والمدينة سعدت بك مكة والمدينة ارحمني يا الله وارحم شبابي ارحمني يا الله وارحم شبابي ارحمني يا الله وارحم شبابي ارحمني يا الله وارحم شبابي شبابي يا فنى تحت التراب سيدي شبابي يا فنى تحت التراب يا محمد يا نبينا يا محمد يا نبينا سعدت بك مكة والمدينة سعدت بك مكة والمدينة